الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، فموضوع هذه المحاضرة كما رأى بعضكم الإعلان هو بعنوان خيرك، والخير هنا مضاف إلى كاف الخطاب وميم الجمع المقصود به الأمة. ولا أعني بهذه المحاضرة خيركم من فيه نص أنه خير الأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الصديق ولا الخلفاء. فنعني بكلمة خيركم الذين حصلوا الخيرية بالأوصاف لا بالأسماء والتنصيص من النصوص. فمقصودي خيركم، كيف نحصل الخير؟ نعم، نحن نعلم أن هناك علامات للخير، وهناك أناس يشار إليهم بالخيرية، لكن هذه العلامات وهذه الإشارات والدلالات كسبية، ونحن لا ننكر أن كل خير وفضل إنما هو بتوفيق الله عز وجل، فالناس يدرون بين فضل الله وعدله، الله جل وعلا ذو الفضل العظيم، فمن سعى له فهو جل وعلا يعينه. وقد جاء في الحديث القدسي: من أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا دليل على أنه ينبغي علينا نحن أن نحرص حتى نكون من خير الناس عند رب الناس، ونستيقن بأن الخيرية عند الله لا تكون بالنسب كما تدعي اليهود، ولا بالحسب كما قاله كفار قريش، ولا بالصورة والجمال كما تبختر به قارون والمال، ولا بكثرة مال وولد كما قاله الوليد فيلسوف قريش. الخيرية بأسباب شرعية، أسباب متاحة، ولذلك جاءت الشريعة بتلك الأخبار الدالة على إمكانية الوصول إلى هذه الصفات وحصول الخيرية. ومع توفيق الله جل وعلا ودعاء العبد ربه أن يجعله من خير الناس، لا شك أننا من حيث الجملة نعلم علما يقينيا أن خير هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بالنص، فهو خير البشر، بل هو خير المخلوقات صلوات ربي وسلامه عليه. ثم خيركم يا أمة الإسلام هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الصحابة أهل بيعة الرضوان، وخير أهل بيعة الرضوان هم أهل بدر، وخير أهل بدر هم العشرة المبشرون بالجنة، وخير العشرة هم الخلفاء الراشدون على ترتيب خلافتهم رضوان الله عليهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. ثم جاء النص لا بالأسماء وإنما ببيان الخيرية الزمانية: ثم خيركم، خير هذه الأمة زمانا قرن التابعين، وهم تلامذة الصحابة التابعون المتبعون لهم بإحسان، وهذا قيد لا بد منه حتى يخرج الخوارج ويخرج السبائية ونحوهم. ثم تلامذة التابعين المتبعين لهم بإحسان وهم الجيل الثالث، وقد جاء فيهم النص عن عدة من الصحابة رضوان الله عليهم في الصحيحين وغيره: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، جاء في بعض الروايات أن الراوي قال لا أدري أقال ثلاثا أو أربعا. ثم بعد ذلك الخيرية أصبحت إجماعية من حيث الأشخاص، فلا يمكن لأحد أن يعلم خيرية أحد بعينه إلا بالإجماع، فقد أجمعت الأمة على خيرية أئمة العلم والدين والحديث والفقه رواية ودراية. لكن أنبه على أمر، لا ينبغي أن نظن أن هؤلاء سواء كانوا جيلا أو أشخاصا بلغوا الخيرية لمجرد الظرف الزماني أو لمجرد التلمذة. فكم من إنسان كان من تلامذة الصحابة ثم صار خارجيا. فالخيرية التي أدركوها هي صفات أعمال، إذن لا بد نحن أيضا أن نجتهد في هذه الأسباب. فالخيرية كما ذكرت لا تكون بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالقوة ولا بالغلاب، وإنما نالوا الخيرية بأسباب بذلوها وأعمال عملوها وأقوال قالوها مع توفيق الله تعالى. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما وفقه، وأن يجعلنا من خير المتبعين لهم بإحسان. وهذا أعظم علامة للخيرية، قال تبعوهم بإحسان، إيش جزاؤهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم إذا نظرنا إلى النصوص الشرعية ندرك أن نيل الخيرية عند الله عز وجل تكون بأعمال نستن بهديهم، نقتدي بفعالهم، نلتزم طريقتهم منهجهم. وهذه الأعمال التي توصل الإنسان إلى الخيرية من حيث النظر إلى كل فرد من الأعمال، فكل الشريعة واجباتها ومندوباتها سبب من أسباب نيل خيرية بدرجة معينة. وبناء على هذا لا يمكن أن نعد أعمال الشريعة كلها في هذه الكلمة في هذه المحاضرة، ولكن من حيث الإجمال جمعت لكم ولنفسي أولا 25 سببا بها ننال الخيرية إن شاء الله. ترى مو المهم عند الناس، مهم عند رب الناس. كلنا سنموت، بعد 100 سنة ما حد يذكر لنا إلا رجلا ترك صدقة جارية أو علما اتبع. أما الولد الصالح فأنا أسألكم، واللي يعرف من نفسه هذا الكلام يرفع يده، من اليوم من منكم دعا لجده الرابع؟ أما أنا ما دعيت، وهذا السؤال سألته أكثر من مرة في أكثر من مجلس، ما وجدت أحد قال أنا. أفيكم أحد؟ إذن لابد أن نعمل لنحصل الخيرية عند الله، لأننا بعد 100 سنة منسيون شئنا ما بينه. أسوء الأعمال وأصلها التي بها تنال الخيرية، وإذا انعدمت فما سواها كأنها لم تكن، الإيمان بالله تعالى. وليس أي إيمان، فهناك إيمان المنافقين، وهناك إيمان اليهود، وهناك إيمان المشركين. المنافقون قالوا آمنا، فقال الله لهم آمنوا بمثل ما آمنتم به. آمنوا أيها المنافقون بمثل ما آمنتم به، أو آمنوا كما آمن الناس. آمنوا أيها المنافقون كما آمن الناس أي الصحابة. إذن الخيرية مقصورة على إيمان كإيمان الصحابة، وهو الذي يسميه بعض مشايخنا بالإيمان الذي وقر في القلب وصدقه العمل. ليس الإيمان الذي ننال به الخيرية هو الإيمان الذي ادعاه اليهود، وهو الإيمان الانتقائي، يؤمنون بما يريدون ويتركون ما لا يريدون. قال الله عنهم أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض. فاحذر من الإيمان الانتقائي، فإنه مانع من الارتقاء. مو الشيء اللي تحب تسويه اللي ما تحبه ما تسويه. ما يمكن تنال الخيرية بهذه الطريقة. عود نفسك إلزام الشر. ولذلك لما قال اليهود نحن مؤمنون، قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله عن المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني إيمان ببعض أصول الإيمان كالربوبية وكفر بالألوهية. هذه المسألة مسألة عظيمة أيها الإخوة. الإيمان الذي به ينال العبد الخيرية هو إيمان الصحابة، والمقصود بالمثلية الكيف لا الكم، لأن الكم لا يمكننا أن نبلغه. قال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن إيش المقصود بالمثلية؟ الكيفية، من حيث المؤمن به، آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره، من حيث المصدر الإيماني الكتاب والسنة، من حيث الاتباع على فهمهم، من حيث العمل، من حيث التخلق. هذا المقصود. ولذلك أيها الإخوة يقول الله جل وعلا للمثلثة من المشركين من أهل الكتاب ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. إذا دل على أن الانتهاء من الشرك خير للإنسان، وأن الإيمان خير للإنسان. ثانيا امتثال الأوامر الإلهية أولا بأول. الذي يريد أن ينال الخيرية لا يسوف، لا يؤخر، إنما يمتثل الأمر إذا جاء وقته. وبهذا نال صديق الأمة الخيرية على أمثال عمر وعثمان وعلي بالأولية. ولذلك يقول جل وعلا مؤكدا على أهمية المسارعة قال جل وعلا: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أمر من الله ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. دلت الآية أن امتثال أمر الله سبب لنيل الخيرية ولو كان ظاهره شديدا على الإنسان. السمع والطاعة للأحكام الشرعية سبب لنيل المقامات العلية. يقول جل وعلا: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم وأقوى. أقوى في إيش؟ ما ذكر معموله ليعم. أقوم لبدنهم، أقوم لروحهم، أقوم لحياتهم، أقوم لمجتمعهم، أقوم لدنياهم، أقوم لآخرتهم. فسبحان من أحيا الأبدان بالأرزاق الأرضية وأحيا الأرواح بالأرزاق السماوية. وقال عز وجل في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثالثا من أسباب نيل الخيرية حفظ الآيات القرآنية، فحفظ القرآن سبب لنيل الخيرية. فكيف إذا انضاف إلى ذلك تعليم للبرية وجلوس لأجل هذه الخير؟ يقول الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. سماه خير القرآن، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالقرآن من رحمة الله إنزاله، وهو من فضل الله تكريمنا به. وجاء في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ومن هذا الباب تعلم العلم، فإنه من أعظم أسباب نيل الخيرية، حتى إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الجاهلية، سواء قبل الإسلام أو قبل الاستقامة، كله جاهلية، لكن هناك جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقه. رواه البخاري. ومعنى فقه بضم القاف أي طلب الفقه، ففيه دلالة على أن الخيرية تناله بطلب العلم. أو إذا فقهوا بكسر القاف، ورجح أكثر الشراح الأول، واللفظ يحتمل إذا فقهوا أي صاروا علماء فقهاء. ولا شك أن العلماء والفقهاء وطلاب العلم هم خيار الناس في الدنيا وفي الآخرة. كان في زمن عمر رضي الله عنه قد ولى رجلا على أهل مكة، وكان في آخر سفرة أو في آخر حجة حجها عمر، فلعل أمير مكة بدا له شيء فلحق بعمر فأدركه في عسفان على أكثر من 120 كيلو عن مكة، يعني قرابة 4 برد أو 3 برد. فيقول: فلما أتيته قال: من استخلفت على أهل مكة؟ عمر يسأل أمير مكة، يقول: جيت عندي، من اللي خليته مسؤول عن مكة؟ قلت يا أمير المؤمنين مولا من موالينا. قال ويحك، أوليت على أهل مكة مولا؟ أهل مكة ذولا أولا هم من أنسب العرب، ثانيا هم رهط النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا قال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش. فعمر يستغرب، فقال له الأمير يا أمير المؤمنين أما إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. والرفع هنا هي الخيرية. رابعا من أسباب نيل الخيرية رد الأمور المتنازع عليها إلى الكتاب والسنة، لا إلى الفلسفات ولا إلى الأذواق ولا إلى السياسات ولا إلى التحليلات، رد المسائل المتنازع عليها إلى الكتاب والسنة سبب عظيم من أسباب نيل الخير. يقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وباتفاق المفسرين الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إلى شخصه وبعد مماته إلى سنته. خامسا من أعظم الأسباب التي بها تنال الخيرية من باب الفائدة، إذا اجتمعت فيك من هذه الأسباب أكثر فأكثر ترتقي في الخيرات، فلا تقتصر على بعضها. خامسا سلامة القلب من أسباب وعلامات الخيرية، سلامة القلب بحيث أن الإنسان يشتغل بقلبه فلا يجعل فيه محلا لغير حب الله عز وجل وكل ما سواه تبع، ليس فيه حسد ولا حقد ولا غل ولا غش ولا خديعة إلى آخر ذلك من الصفات المذمومة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله من خير الناس؟ قال ذو القلب المخموم واللسان الصدوق. قال قلنا يا رسول الله عرفنا اللسان الصدوق ملازم للصدق، فما القلب المخموم؟ من هو هذا؟ شنو صفته؟ فما القلب المخموم؟ المخموم بالخاء المعجمة، وأخطأ من ظنه بالحاء المهملة. قال هو التقي النقي لا إثم فيه. لاحظ الآن، التقي النقي أوصاف إيجابية، لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، سلبيات معدومة، لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قلنا يعني كأنهم شافوها إيش فوق. فمن على أثري اللي بعد شوي نازل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا فمن على أثري أي طبق الأخيرة؟ قال مؤمن في خلق حسن، رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني رحمه الله تعالى. سادسا من أسباب نيل الخيرية المحافظة على الصلوات ومع الجماعات حيث ينادى بهن، وتعظيم الجمعة وتعظيم يوم الجمعة وتخصيصه للعبادة والطاعة، لا سيما الحضور المبكر واغتنام آخر ساعة من الجمعة كل ذلك سبب من أسباب نيل الخير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير لكم. ذلكم خير لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم. ممكن واحد يسأل، المذكور شيء واحد وهو السعي، لكن الخيرية متعلق بذلكم. يعني لو كان في غير القرآن قال فاسعوا إلى ذكر الله ذلك أي السعي خير لكم، صح؟ طيب هنا قال ذلكم خير لكم، دل على أن المقصود في ذكر الجمعة من باب التخصيص والمراد العموم، السعي لجميع الصلوات. ذلكم أي السعي المتعدد للصلوات خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير، قال بعض المفسرين وافعلوا الخير أي المذكور، وإن كان بعضهم يرى العموم. ومما يلحق بهذا، أعني بالعنصر السادس، لين الجانب في الصف سبب من أسباب نيل الخيرية. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم، طبعا هنا الخطاب خاص، خيركم أي خير المصلين، خيركم ألينكم مناكب في الصلاة. ما يوقف صلب جنس صخرة، لا، يلين مع أخيه، يضع كتفه بكتفه وركبته بركبته وقدمه بقدم، بلين وألف ومحبة. خياركم أو خيركم ألينكم مناكب في الصلاة، رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. ويدخل في هذا الفزع عند الصلاة ويدخل في هذا الفزع في الفتن إلى الصلاة فإنها خير وبه تنال الخير. الناس مشتغلون في الفتن بالقيل والقال وأنت منشغل بالصلاة. جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان خير الناس فيه منزلا رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة استوى على فرسه ثم طلب الموت مضانه، ورجل، هذا الشاهد من الحديث، في غنيمة في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل الناس إلا من خير حتى يأتيه الموت، رواه ابن المبارك في الجهاد وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة وصححه الألباني. سابعا من أسباب نيل الخيرية تقديم الصدقات للبرية. عود نفسك على أنك تتصدق كل يوم ولو بمئة فلس. ترى سهلة جدا أنك تروح تشتري سندويتش بمئة فلس تعطيه لي شخص يأكله، من أسهل ما يكون. المهم أنك تعود نفسك على البذل على الأعطاء. وأنتم تعلمون الصدقة نور وبرهان، برهان على الإيمان، فدليل على الخيرية. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فسماه الله خيرا لأنه خير يؤدي إلى خير. والخير في الآية المال باتفاق المفسرين. وقال تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، على العموم والزيادات في الطاعات وغيرها. وهنا في الصدقات سبب آخر تنال به الخيرية، وهو صدقة السر. عود نفسك على أن تتصدق بصدقة لا يعلم بها أحد. من جميل ما قرأته في هذا الباب كما في سير أعلام النبلاء في ترجمة أحد العلماء أنه كان يصبح صائما الاثنين والخميس ولا يعلم بذلك أحد، يأخذ معه غداء فيظنون أنه يتغدى، فإذا ذهب إلى سوقه تصدق بغدائه. قال وكان هذا ديدنه، لم يعلم بذلك أهله إلا بعد وفاته. كيف علموا؟ الله أعلم، سبحان الله. فصدقة السر من أسباب نيل الخير. يقول جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، شيء طيب، لا سيما إذا كان الناس يقتدون بك. وإن تخفوها، هذا الشاهد من الآية، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وخير هنا ترى هو على وزن يعني فعل، لكنه بمعنى أخير، وخير كثيرا ما يأتي بمعنى أخير، فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ومن هذا الباب أعني الصدقة له باب آخر به تنال الخيرية، وهو أن تتصدق على من تعلم أنه وقع في الإعسار، عليه دين ما يستطيع الأداء. فالصدقة على المعسر أعظم في الخيرية من الصدقة على مطلق الفقير. يقول جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا أي عليه خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن باب الصدقات التي بها تنال الخيرية إطعام الطعام، فإن إطعام الطعام سبب للخيرية. في الحديث المرفوع إن خيركم من أطعم الطعام، إن خيركم من أطعم الطعام. ولعل هذا هو السبب أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما سئل عن الحج المبرور، قيل له ما الحج المبرور؟ قال الحج المبرور أن تطعم الطعام، لأنه اجتمع حج وخيرية الإطعام. وهذا الحديث إن خيركم من أطعم الطعام رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد. ثامنا الصيام سبب لنيل الخيرية، لا سيما التطوع منهم. الفرض كل الناس يصومون، فشلون أنت تصير فوقهم؟ في أسباب أخرى ممكن، كون صيامك محفوظ، كون صيامك معه خشية، معه ذكر، معه إلى آخره. لكن صوم التطوع في نفسه سبب لنيل الخيرية. قال جل وعلا فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. معلوم بالاتفاق أن الشيخ والشيخ الكبيرين لا يجب عليهما الصوم، فهما مخيران بين الصوم الشاق عليهم وبين الإطعام، ومع ذلك قال الله لهم وأن تصوموا خير لكم. ومما يدل على أن النوافل يزيد العباد في الخيرية أنه سبب لنيل محبة الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تاسعا المسابقة إلى الخيرات. يقول جل وعلا فاستبقوا الخيرات، ويقول ويسارعون في الخيرات. وجاء في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد بطوله وعند أبي داود بعضه، قال عن الرجل الصالح قال فيأتيه من قبل قدميه رجل حسن المنظر فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. يقول أنا عملك الصالح، والله ما أعلمك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصيته، فسارع يا عبد الله. عاشرا من أعظم ما ننال به الخيرية الدعوة إلى الخير، أدعو يا عبد الله، كل خير تعلمه سنة مستحب فريضة، ولو آية ولو حديث علم الناس، عود نفسك تشوف طفل صغير علمه كلمة حلوة. أسعدني رجل يقول أنا قابلتك يا شيخ يوم كنت في الجامعة، يعني عام 1419 أو 18، للحين ما دخلت الماجستير. يقولوا إحنا ماشيين، يقول وصيتني قلت لي يا فلان ادعو واكثر من هذا الدعاء واجعلني مباركا أينما كنت. يقول والله ما دعوت بهذا الدعاء إلا وأحس آثار البركة عليه. يا إخوة، الدعوة إلى الله ما يكلفنا شيء، هي كلمة عابرة أنت تقولها، لكن الله جل وعلا إذا علم منك الصدق جعل له مقرا، وجعل له قرارا، وجعل له ثقلا ومكانة. يقول جل وعلا وإن كان، يقول سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فنالت الأمة الخيرية بالدعوة، فإن كنت تريد أن تنال الخيرية فبالدعوة، بدل ما تجي هنا بروحك جيب معك شخص، جيب معك شخصين، جيب معك ثلاث، وخيم كبير يشوف أخلاقكم، يشوف أدابكم، يشوف جلستكم، تأثر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا. فقال ذلك ثلاث مرات، فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يقول أحد الناس لي، يقول أنا كنت صاحب لفلان، يقول سنين ما عمره علمني شيء، طيب ليش أنت سلبي؟ اترك السلبية، ما المؤمن عنده خيرات. لو قلت حق أخوك يا فلان أكثر من التهليل كلمة عظيمة. ادعو، عود نفسك على أن تكون داعية لله عز وجل. السبب الحادي عشر: الإكثار من ذكر الله تعالى، فإنه خير وينيلك درجات الخيرية، يوصلك إلى مقامات الخيرية. قال جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله أكبر، خير ثوابا وخير أملا، هذا أمر عجيب. بعض الناس يأمل أمله متعلق به، شنو آمالك؟ يقول آمالي اتخرج صير دكتور، هذا ما هو آمال خير. شنو آمالك؟ سوي بيت. شنو آمالك؟ سوي مشروع. شنو آمالك؟ سوي مزرعة. شنو آمالك؟ جاخور. شنو ما آمالك؟ شاليه. شنو آمالك؟ طراد. شنو ما آمالك؟ لاند كروزر. بس هذه آمالك، هذه آمال. ذكر الله، كونك تقول سبحان الله خير من هذه كلها، هذا معنى خير ثوابا وخير أملا. تأمل، أنت المفروض أنت تكون آمالك أنك تجد ثواب سبحان الله نخلة في الجنة، هذا أملك، هذا الأمل العظيم. تخيل في الجنة هذه نخلة فلان، هذا بيت فلان، هذا قصر فلان، هذه أرض فلان. الله أكبر. وقال جل وعلا أيضا في سورة مريم: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وهو تفسير للأمل، ما تتأمله وما تعلق به أملك من ذكر الله خير من آمالك الدنيوية كلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فسر الباقيات الصالحات بإيش؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويلحق بهذا أعني بذكر الله عز وجل كون الإنسان يذكر جلساءه بذكر الله. كيف تذكر جلساءك بذكر الله؟ إما بلفظك مثل الآن إحنا نتذاكر لما يجي ذكر الله تقول الحمد لله الله أكبر في نفسك، أو تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في نفسك، أو تذكرهم أنهم إذا رأوك مجرد فعالك، مجرد خيالك، مجرد صورتك يذكرهم بالله عز وجل. يقول والله جاء فلان اللي علمنا صلاة الضحى، خلوك مجرد شوفتك صاروا يتذكرون الخير. يقول عليه الصلاة والسلام خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، رواه ابن ماجه وهو حسن بشواهده كما قاله محققه وغيره. الثاني عشر الصبر. الصبر من أعظم المقامات التي تنال بها رفعة الدرجات والخيرية عند رب البريات. يقول جل وعلا وأن تصبروا خير لكم. وهذه الآية جاءت في موضع صعب صعب صعب، وأن تصبروا خير لكم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كون الإنسان يعفو عن قاتله أخيه أو أبيه أو ابنه أمر صعب، يعفو عن من ظلمه أمر صعب، لكن ومع هذا يقول الله جل وعلا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الثالث عشر من أسباب نيل الخيرية الجهاد والمجاهدة. جاهد يا عبد الله، جاهد نفسك، جاهد عدوك، جاهد بالدعوة إلى الله عز وجل. بعض الناس يقول متى يفتحون باب الجهاد؟ طيب في جهاد، حتى لو ما فتح باب الجهاد مع العدو في أبواب للجهاد، ليش ما تسلكها؟ أنت إذا ما سلكت هذه كيف تريد النصر هناك؟ الله جل وعلا قال للصحابة وهم في مكة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، تعالوا هنا قدام يا شباب، تعالوا قدام، تعالوا قدام، اجلسوا هنا عند أخيكم جالس بمفرده في وسط الحلقة. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه آية إيش؟ مكية، ما كان في جهاد. فالجهاد سبب لأسباب نيل الخيرية. يقول جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك يخطب الناس وهو مسند ظهره إلى راحلته، الظاهر كانوا في مكان ضاعنين، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه أو للتنويع حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعى إلى شيء منه، رواه النسائي في الكبرى. الرابعة عشر التوبة. هذا السبب ينبغي أن تكون ملازما للتوبة لتنال هذه المرتبة. من أعظم أسباب نيل الخيرية ملازمة التوبة. عود نفسك أنك لا تذنب ذنب إلا تتوب، وليس كذلك فحسب، بل عود نفسك أنك إذا ذنبت تتوب، ثم أيضا تتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فإن التائب ينال بتوبته الخيرية إذا صدق وبر وثبت ونبت. قال الله تعالى: فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وقال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. السبب الخامس عشر: المحافظة على العهود والمواثيق. إياك يا عبد الله ونقض عهد ما، أو السعي في خلف وعد ما. حافظ على العهود واضبط نفسك في الوعود. قال الله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. فجملة إنما عند الله هو خير لكم أي إن وفيتم بعهود الله، وهذا يشمل جميع العهود والمواثيق من الطهارة والصلاة والتوحيد، مواثيق مع الناس. السبب السادس عشر: تعظيم حرمات الله تعالى. عود نفسك يا عبد الله أن تعظم حرمات الله. ما يليق بك أنك ماشي وتمسك المصحف بيسارك، المصحف يمسك بالشمال. ما يليق بك أنك أنت ماشي وحط يدينك ورا وبيدك مصحف. ما يليق بك أنك تمد رجلينك إلى المصحف. عظم حرمات الله. تعظيم حرمات الله من أسباب نيل الخيرية. يقول جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. يقول السعدي رحمه الله في القواعد الحسان من قواعد التفسير أن المفرد المضاف والجمع المضاف يعم حرمات الله. كل حرمات الله عظمها، لا تقول هذا شيء يسير ذنب ارتكبه، لا تقول المسواك ما له قيمة، لا، حتى لو كان سنة فهو من شعائر الله. عظم شعائر الله جل وعلا. السابع عشر: القول المعروف. عود نفسك على أن تقول قولا معروفا وأن تترك المجملات التي تأتي بالإشكالات. احذر هذا اللسان. قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. مو هي حسن، لا، هي أحسن. ليش ما نقول الحسن نقول الأحسن؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا جبت كلام زين الشيطان يقدر يدخل منه، إذا جبت الكلام الأزين الشيطان ما يقدر يدخل منه. يقول جل وعلا في بيان أن قول المعروف خير: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. الثامن عشر، حاول أختصر، حسن التعامل والمعاملة. هذا أمر عظيم. يقول جل وعلا: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وعند البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. وميزان هذا التعامل وضبط كيف أنت في هذا التعامل صحيح صادق من صادق تنال به الخيرية أو لا، أن تكون كذلك مع أهلك. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي لفظ: خيركم خيركم للنساء أو لنسائه وأنا خيركم لنسائي. ومن حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: خياركم خياركم لنسائه، كلاهما عند ابن ماجه وبنحوي عند الترمذي، وقال حسن صحيح. ويدخل في هذا الخيرية، ويدخل في هذا أنك تحسن وتقول القول الحسن وتتعامل بالأخلاق الجميلة مع الخدم والحشم والعبيد. ففي الحديث المرفوع: خيركم خيركم لمواليه، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ويدخل في هذا الباب ما جاء في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله عز وجل خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله عز وجل خيرهم لجاره، رواه ابن مبارك في الجهاد وسعيد بن منصور في سننه وأحمد في مسلم. ويدخل في هذا أيضا الصحبة الرباعية. حاول دائما عندما تسافر تكون أربعة، وعندما تروحون مكان تكونوا أربعة، فإن هذا من أسباب الخيرية كما في حديث ابن عباس مرفوعا: خير الأصحاب أربعة، رواه أحمد. التاسعة عشر أو التاسع عشر من أسباب النيل الخيرية: الحكمة. عليك بالحكمة، كن حكيما. وحتى يكون الإنسان حكيما يلزمه أمران، أحدهما الحلم، ثانيهما قلة الكلام. يقول جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. والحكمة والخلق الحسن من الأسباب التي تنيلك الخيرية، ومن الأسباب التي تنيلك محبة الناس وثناءهم. العشرون: الحرص على الصلح والسير في طريقه سبب لنيل الخير. قال الله تعالى: والصلح خير. ومن هذا الباب إرادة الخير للغير. دائما كن مريدا للخير، كن مريدا الخير للغير، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس، رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في الجامع. الحادي والعشرون: الحرص على عموم الخيرات، وهي كل ما شرعه الله تعالى من الواجبات والمندوبات. قال الله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الثاني والعشرون: ترك السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب. إذا تركت هذه الصفات السلبية، إذا ابتعدت عنها تنال الخيرية. يقول جل وعلا: يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الثالث والعشرون: حسن التقاضي. يصير عليك دين، اقضي الدين بأحسن طريقة، لا تماطل، حتى لو ما عندك اعتذر بأحسن طريقة، اطلب التأجيل بأحسن عبارة، تنال بذلك الخيرية عند الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الرابع والعشرون: إعمار العمر بالخير. عود نفسك على أن الخير ليس له وقت، أن الخير يمشي معك حيث مشيت، يقعد معك حيث قعدت، يقوم معك حيث قمت، يسافر معك حيث سافر. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. رواه ابن حبان في صحيح. وفي حديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بلفظ: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال حسن. الخامس والعشرون وهو الأخير: خاص بالمرأة، توصلون هذه الوصية إلى نسائكم. فهي بالإضافة إلى كونها تشارك الرجال فيما سبق لها خاصية بها تنال الخيرية، وهي أنها وإن كانت من القاعدات فإنها تحافظ على الستر والحجاب حتى الممات. يجوز للقاعدة، المرأة القاعدة، أن تترك النقاب وأن تتساهل في شيء من الخمار أو في شيء من كشف يدها وذراعها أو سوقها أو قدمها، لكن الأصل الخيرية أنها تبقى على الستر. قال الله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم. قال بعض المفسرين: وإنما قال وأن يستعففن ولم يقل وأن يتجلببن، من باب ذكر مراد الشارع من الجلباب. الجلباب عفة، الستر عفة، فهو طريق العفة، فذكر المؤدى والمراد الجلباب والمراد الستر. وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لننال خيرية عنده، ونعوذ به من دنيا تمنع خير الآخرة، ومن حياة تمنع خير الممات، ونعوذ به من أمل يمنع خير العمل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام أشكر الإخوة في مخيم الدعوة على دعوتهم لي، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يجعل هذا من خير أعمالهم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذا أنتم تسمعون أنا ما عندي مشكلة، أنا أنتم تسمعون الوقت متأخر، أخاف بعض الشباب يقول لمتى. أبدا شيخ فهد، تفضل. المقعد من الكبير بالعمر ولا المريض؟ هي القواعد من النساء. من هن القواعد من النساء؟ القواعد من النساء الصحيح من أقوال أهل العلم هي التي جاوزت الستين وليس لها رغبة في النكاح. إذن شرطان: عمري ونفسي. العمري 60، النفسي أنها تقول أنا عارف الزواج. نعم، وياك شيخنا. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: قلتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خير المخلوقات، ما الدليل على ذلك؟ والله سؤال وجيه، سبحان الله. كنت أريد أن أقوله بس ما قلته لأجلني ما أريد أن أطيل عليكم. ما الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خير البرية؟ هذا السؤال وجيه. تأملوا معي الآن، بأي شيء ينال الإنسان الخيرية عند الله؟ بالنسب؟ بالحسب؟ بأي شيء؟ تقوى العمل صالح. جميل. ما هو أكثر أمة مسلمة على وجه الأرض؟ أحسنت، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الوهاب في حديث 70,000 اللي يدخلون الجنة قال: فدل الحديث على أن هذه الأمة أكثر الأمة كما وكيفا، كما من حيث العدد وكيفا من حيث إيش؟ الالتزام والاستقامة. يعني أنت قارن بين أفعال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب موسى مع موسى، تعرف تلقائيا أن صحابة أفضل، صح ولا لا؟ إذن خير أمة أخرجت للناس هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأعمالها. هذه الأعمال كلها في ميزان من؟ لأن الدال على الخير شنو؟ صح؟ طيب من الآن؟ جيب لي إنسان آخر عمل بمثل عمله. هذا يسمى الاستدلال بمفهومات النصوص. ما جبت لي الآن نص، الآن جيب لي شخص عنده أعمال كأعمال النبي عليه الصلاة والسلام، من الأولين أو من الآخرين أو من الآخرين. لا تستطيع، لا تستطيع. يقول عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرهط والرهيط والرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم. قال: فظننت أنهم أمتي من كثرتهم. قال: هذا موسى ومعه بنو إسرائيل، يعني مسلمين. طبعا اليهود ما يدخل معهم، هذه حطة براسك معلومة، اليهود لن يحشروا مع موسى عليه السلام، بنو إسرائيل المؤمنين يعني. قال: فقيل لي هذا موسى ومعه أمته، ثم نظرت إلى الأفق فإذا سواد أعظم. قال: هذه أمتك. هذا من حيث المعنى. وأما من حيث النص، وأما من حيث النص، فتأمل هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة لشنو؟ أكيد للعالمين. ما قال ما أرسلناك إلا رحمة للثقلين، ما قال ما أرسلناك إلا رحمة للإنس والجن، صح ولا لا؟ للعالمين. ما وجه كون النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين؟ لأن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام، تأمل الآن هذا الحديث، كل الأنبياء اللي تعرفونهم أنتم، آدم ونوح وموسى، وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يحجمون لا يشفعون عند الله عز وجل. والناس كيف واقفين تدرون؟ لا تسمعوا إلا همسة، عليها ما عليها من الغبرة، واقفون خاشعين ذليلين لا يعرفون، يريدون أحدا يشفع لهم عند الله ليرحمهم فيقيم عليهم الحساب. الملائكة ما يستطيعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويشفع، فيتجلى أنه رحمة للعالمين، حتى الملائكة يتنفسون الصعداء، لأن الله إيش؟ قد غضب غضبا لم يغضب مثله قط. يخافون الملائكة، يخافون ولا ما يخافون؟ ويخافون ربهم من إيش؟ من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، نص الآية. فهم خائفون، حالهم كحال الملائكة الآخرين. فلما يرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل يبدي له ويظهر له رحمته، يقول: ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. هنا يحمدونه. ومما يدل نصا قول النبي عليه الصلاة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأولاد آدم من حيث العموم الأنبياء، جمهور العلماء أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وإنما الخلاف في الجنس، أي الجنسين أفضل، الملائكة أو صالح المؤمنين؟ هنا في خلاف. أما كون الأنبياء أفضل من الملائكة فهذا عند الجمهور، والله تعالى أعلم. نعم. وإليك. هل الأب الأعمال الصالحة التي لابنه، وإذا كانت له فهل لآدم أعمال محمد صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. الأب ليس كل عمل يعمله الابن في ميزان الأب، انتبهوا لهذه القضية، حتى يأتي إنسان ويقول كل عمل عمله محمد صلى الله عليه وسلم هو في ميزان إبراهيم لأنه أبوه أو إسماعيل أو آدم. ما هو العمل الذي يكون في ميزان الأب؟ هو العمل الذي تسبب فيه، هو العمل الذي تسبب فيه. أخذ بيده وداه المدرسة، أخذ بيده وده عند المحفظ، قال له: يا ولدي صل، علمه الصلاة، عوده على الصلاة، علمه القراءة، علمه كذا، جاب له محفظ، هذا المقصود. ولذلك أنت ومالك اليدين، هذا سؤال ثاني، كلام مو عن مال، كلام عن الأعمال الصالح. أي أنت ومالك أي لأبيك من الأجر وكذا. لا، الأجر وين؟ قال مالك، ما قال أجر. يعني أنه سبب وجودك في الدنيا. طيب، سبب وجودي، سبب الوجود، الطعام سبب الوجود، معناته الأجر للطعام. الهواء سبب لوجودنا، هل الهواء له أجر؟ خلاص، تعليل غير صحيح. الله يحفظك. شيخ، كيف نوفق بين المؤمن اللي يصبر على غلطة الناس وبين يوشك الغرب خير مال المسلم؟ نعم، نوفق بين الحديثين أن المؤمن الذي يخالط الناس خير من المؤمن الذي يعتزلهم، أن هذا في الأزمنة التي لا تكون فيها الفتن، ليس فيها قتل وقتال، ليس فيها قتل وقتال. مثل زماننا الآن، يجي إنسان الآن يقول أنا بعتزل الناس، بروح بالأزرع بقعد، ما لي شغل بخير الناس ولا شرهم، نقول ليس هذا زمان العزلة. لكن لو كان شخص مثلا موجود مثلا في الشام، وهناك جماعات متناحرة، كل جماعة تقتل الثاني مثلا، والحكومة من جهة، وأمريكا من جهة، وروسيا من جهة، فهو ما يعرف شو يسوي، فهنا لا شك أن نقول ينطبق عليه هذا الحديث. نعم، فإذا الحديث هذا في وقت، وهذا الحديث في وقت. نعم.